إن الحمد لله، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، يقول الله عز وجل في القرآن العظيم: ولو أنا كتبنا عليهم فيها أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. الله جل وعلا يبين في هذه الآية العظيمة الجليلة أنه سبحانه وتعالى لا يكلف، أي لا يأمر عباده بالأوامر التي تشق عليهم، إنما يأمرنا الله عز وجل بالأوامر اليسيرة السهلة. فأنت إذا نظرت في الصلاة فأنت تصلي في اليوم 5 صلوات لا يأخذون منك في اليوم كله إلا ساعة واحدة تقريبا، وباقي اليوم تفعل فيه ما تشاء مما أباح الله تعالى لك. وإذا نظرت في الصيام فالواجب عليك فيه شهر واحد في العام كله، وإذا نظرت في الزكاة فإن الواجب عليك فيها هو ربع عشر مال التجارة ونحوها مما يجب فيه ربع العشر من مال الزكاة، أي يجب عليك في كل 1025، في كل 1000 جنيه يجب عليك أن تخرج 25 جنيها إذا بلغ المال النصاب، وهذا قدر قليل جدا. وإذا نظرت في الحج فهو لا يجب عليك مع الاستطاعة والقدرة في العمر كله إلا مرة واحدة. فالله جل وعلا لا يأمرنا إلا بالأوامر التي نقدر عليها والتي نطيق العمل بها، لا يأمرنا بأوامر تشق علينا أو يصعب علينا القيام بها، وهذا من رحمته وفضله علينا سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا في هذه الآية يقول لنا إما قولاً عاماً يدخل فيه المؤمنون والمنافقون، أو يكون هذا القول خاص بالمنافقين فقط. يقول جل وعلا: ولو أنا كتبنا عليهم، أي على المنافقين أو على عموم الخلق، أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وهذا يبين أن قتل النفس من الأوامر الشاقة على النفوس، وأن الله تعالى لو كلف عباده أن يقتلوا أنفسهم لشق هذا عليهم، ولم يفعلوه أكثر الناس لمشقته وصعوبته. ولو كتب الله تعالى على عباده أن يخرجوا من ديارهم وأن يتركوا أوطانهم لشق هذا عليهم مشقة شديدة، ولم يفعله إلا القليل منهم. والله جل وعلا قرن بين قتل النفس ومفارقة الوطن والأهل والأولاد، فقال جل في علاه: ولو أنا كتبنا عليهم فيها أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم. فهذا يبين لك أن خروج الإنسان من دياره وأهله ووطنه من أصعب الأوامر التي يكلف بها من الله، وأن هذا الأمر لشدة صعوبته على النفس وعظم مشقته عليها جمعه الله في الآية بقتل النفس، فقال جل وعلا: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، أي أن الله جل وعلا لو كتب على المنافقين أو على عموم الخلق إذا أرادوا أن يتوبوا من ذنوب معينة أن تكون توبة هذا الذنب هو أن يقتل الإنسان نفسه أو يخرج من دياره ووطنه بلا عودة، لشق هذا على الناس ولم يفعله أكثر الخلق لمشقته. والله سبحانه وتعالى جمع بين قتل النفس ومفارقة الوطن والأهل، ليعلم السامع أن مفارقة الوطن والأهل من أصعب ما يكون على نفس الإنسان. لماذا؟ لأن الله جبل الواحد منا وفطره على محبة وطنه الذي نشأ فيه وتربى فيه وعاش فيه بين أهله وأصحابه وأحبابه، فهو بفطرته التي فطره الله تعالى عليها يحبه ويحب المقام فيه ويحب الحياة فيه كمحبته أو قريبا من محبته لنفسه ولسلامة نفسه ولعافيتها، لأن الإنسان فطر على ذلك. ومما يؤكد هذا المعنى أن الله جمعهما معا في الضمير فقال: ما فعلوه، ولم يقل ما فعلوهما، إنما قال ما فعلوه، أي كأن مشقة مفارقة الوطن قريبا من مشقة قتل النفس. كل هذا ليبين الله جل وعلا أنه يراعي الفطرة التي فطر الإنسان عليها. فالله فطر الإنسان على محبة الحياة ومحبة السلامة لنفسه، وفطره على محبة أهله ووطنه، ولأجل أنه مفطور على ذلك فمن رحمة الله تعالى بالإنسان أنه لم يوجب عليه إذا أخطأ أن تكون توبته من خطأه أن يقتل نفسه أو يفارق أهله ووطنه. فإذا عرفت هذا وتبين لك أن محبة الوطن أمر مفطور عليه الإنسان، وأن الله جل وعلا بيّن هذا في كتابه وفي كلامه سبحانه، فإن من الواجب على المسلم أن يحافظ على أمن وطنه وأن يحافظ على سلامته. هذا فرض واجب على كل مسلم ومسلمة، أن يحافظ على أمن بلاده وأن يحافظ على سلامة أوطانه، لأن أمن الوطن سبب لقيام الدين. قال جل وعلا في كتابه: حاكيا عن إبراهيم عليه السلام سيد الحنفاء وإمام الأنبياء، قال إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا البلد، يعني مكة، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فطلب أمن مكة قبل أن يسأل ربه التوحيد والإيمان، لأن الوطن إذا لم يأمن لا يقدر العبد على إقامة التوحيد والإيمان على الوجه الكامل الذي أراد الله رب العالمين. فأمن الوطن وسلامته من أعظم أسباب إقامة الدين، ومن أعظم أسباب قوة الإسلام والمسلمين. لأجل هذا، لأجل أن حب الوطن فطرة، وأن الإنسان لا يقدر على العيش إلا في وطن آمن، ولأن أمن الوطن سبب لإقامة الدين وقوة الدين، فيجب على كل مسلم من الرجال والنساء أن يحافظ على أمن الوطن، وأن يحافظ على سلامته، وعلى سلامة حدوده، وعلى أمنه، كل بما يقدر عليه وما يستطيع. هذا فرض فرضه الله تعالى علينا، كما فرض سبحانه وتعالى علينا كثيراً من الفرائض الأخرى. فينبغي للمسلم أن يعي هذا المعنى، وأن يفهمه، وأن يعلم أن ما يكتبه على صفحته، وما ينشره عليها، وما يبثه بين الناس من قيل وقال يزعزع أمن وطنه، ويؤدي إلى شيوع الفوضى فيه، أن هذا مما حرم الله تعالى عليه، وأن الله جل وعلا سائله عن ذلك، عن قوله وعن كتابته، عما بثه ونشره، سيسأله الله جل وعلا عن ذلك. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أما بعد، فإن الله جل وعلا لما أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثه بهذا الدين الخاتم العظيم، جمع الله عز وجل في الإسلام، جمع الله جل وعلا في الإسلام بين حقوق الروح وحقوق البدن، فجاء الإسلام على أكمل وجه يمكن أن ترى عليه شريعة من الشرائع، ثم جاء نبيه صلى الله عليه وسلم ليحقق هذا الكمال، وليبين هذا الكمال للمسلمين، كيف أنه صلى الله عليه وسلم أعطى ربه حقه في العبادة والتوحيد، وأعطى الناس حقوقهم في حسن المعاملة وجميل الأخلاق، كيف أنه صلى الله عليه وسلم أعطى الزوجة حقها، وأعطى الولد حقه، وأعطى الوالد حقه، وأعطى الصاحب حقه، وأعطى الأخ حقه، وأعطى الأخت حقها، ولم يجر صلى الله عليه وسلم على حق أحد منهم، ولم تحمله محبته لعائشة أن يظلم سائر نسائه صلى الله عليه وسلم، بل أعطى كل ذي حق حقه، ولم يحمله صلى الله عليه وسلم محبته لأصحابه وحبه لنصرة الإسلام أن يظلم أو يجور على أعدائه من المشركين والكفار، الذين آذوه وحاربوه وأخرجوه من بلاده، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان عادلاً أكمل العدالة، منصفاً أتم الإنصاف، جامعاً لكل خصال الخير والفضل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرى منه ولم يسمع أنه جار على حق لأجل حق أو ضيع حقا لأجل حق، إنما هو صلى الله عليه وسلم جمع بين الحقوق كلها. ومن جملة حقوق النفس محبة النفس للوطن والأرض التي عاش الإنسان فيها، فلما أخرج من مكة مكرهاً نظر إليها وهو على مشارف مكة خارجاً منها، فقال صلى الله عليه وسلم: والله إنك لأحب البلاد إلى الله، وأنت أحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. هكذا صلى الله عليه وسلم أعطى نفسه حقها في محبتها لوطن وأرض عاشت فيه وتربت عليه. ولما كان صلى الله عليه وسلم بعد هجرته يخرج من المدينة إلى حج أو عمرة أو جهاد وغزو، كان إذا رجع وقد اقترب من المدينة وهو على مشارفها كان يعدو أن يسرع بناقته صلى الله عليه وسلم، وتبدو وتظهر عليه علامات الفرح أنه عاد سالماً إلى أرضه وموطنه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ويكرر إذا ما أشرف على المدينة، كان يقول صلى الله عليه وسلم: آيبون، تائبون، عابدون، ساجدون، لربنا حامدون. يحمد الله جل وعلا أن عاد سالماً إلى أرضه ووطنه، لأن محبة هذا الوطن فطرةٌ وجبلةٌ في الإنسان، لا يمكن للعبد أبداً أن يتخلى عنها، وإن حاول ذلك إلا أن تنتكس فطرته والعياذ بالله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الجمادات التي تعاشره ويعاشرها، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أحد جبل يحبنا ونحبه. يحب هذا الجبل الجماد، يقول: أحد جبل يحبنا ونحبه. ولما ترك الخطبة على الجذع وصنع له المنبر، فترك جذع النخلة ولم يقف عليها وصعد فخطب فوق المنبر، حن الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل إليه واحتضنه وقال لأصحابه: لولا أني احتضنته لظل يئن إلى يوم القيامة. فهذا يبين لك أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الجمادات إذا عاشرته وخالطته، وهذا مقتضى الفطرة الصحيحة السليمة. فلأجل هذا ينبغي لكل عاقل أن يسعى بكل ما أوتي من قوة للحفاظ على أمن وسلامة بلاده، وأنت ترى بأم عينك، لا يخبرك أحد، بل ترى بأم عينه وتسمع بأذنه اليهود كيف يضربون الدول المحيطة بهم بالطائرات المتطورة التي أعطتها إياها أمريكا، كيف ضربوا سوريا، وكيف ضربوا لبنان، وكيف ضربوا العراق، وكيف ضربوا إيران، وكيف ضربوا اليمن. يضربون بلاداً في شمالنا وبلاداً في جنوبنا، ولم يضربوا إلى اليوم ولن يضربوا بإذن الله مصر. لما؟ لأن الله عز وجل أولاً حماها وحفظها، ثم لأنه سبحانه وتعالى جاء جعل لها جيشا قويا يحفظ امنها وحدودها ويحفظ سلامتها وعافيتها. فينبغي لنا ان نتعاون جميعا للحفاظ على امن هذا الوطن وسلامته. وانتم ترون الاخطار تحدق بمصر من كل جهه، ففي الجنوب السودان والدعم السريع، وفي الغرب ليبيا وما يجري فيها من حرب وقتال، وفي الشمال الشرقي اليهود وما يصنعوه بدول العالم الإسلامي. ولا تجد فوق الأرض دولة تهدد جميع حدودها إلا مصر. أهذا يجري صدفة؟ هذا يجري صدفة؟ الدولة الوحيدة في العالم التي تهدد جميع حدودها هي مصر، يجري هذا صدفة؟ بغير ترتيب من أعداء الإسلام ومن أعداء مصر والأمة المصرية. إن هذا يجري بقصد وعمد، وينفق عليه الملايين لأجل إيقاع مصر ولأجل إرباكها، لأجل أن تشتت جهود أبنائها في حماية حدودها. ورغم هذا لا تزال وستبقى بإذن الله صلبة قوية عفية يقويها الله عز وجل أولا، ويحميها الله عز وجل أولا، ثم بعد ذلك بأبنائها الصادقين المخلصين الذين لا يطلبون على أمنها وسلامتها شيئا إلا من الله. الجنود الذين ماتوا في سيناء بالمئات، ما بين ضباط وجنود وضباط صف، هؤلاء الذين ماتوا ماذا أخذوا وماذا كانوا يطلبون وهم يدفعون أرواحهم لأجل سلامة وأمن هذه البلاد؟ ماذا أخذوا منا أو من غيرنا؟ الظاهر في حال هؤلاء أنهم ما كانوا يطلبون على ذلك إلا إرضاء الله، وإلا نيل الشهادة، وإلا فلما كان يتسابق الضباط والجنود على الذهاب إلى سيناء وهم يعلمون أن الذهاب إلى هناك يعني القتل والموت، ورغم هذا يحرصون على أن يذهبوا إلى هناك. وكانت قوى الغرب كادت أن تجمع أن مصر لن تقدر على مقاومة الإرهاب، ولما لا؟ وأمريكا عجزت عن هذا في أفغانستان، لما لا؟ وأمريكا عجزت عن هذا في العراق، فأين قوة جيش مصر من قوة الجيش الأمريكي؟ ولكن فات الغرب وفات أعوان الغرب أن الله جل وعلا هو الذي يحمي ويحفظ أصلاً وأساساً، ثم بعد ذلك يسخر الله جل وعلا من شاء لكي تحمى هذه البلد. لأن مصر إذا سقطت ضاع العالم الإسلامي وذهبت قواه، وتمكن اليهود من العيث فساداً في العالم العربي والإسلامي كله، ومن لم يرى هذا فهو لا يبصر ولا يرى. فمن بقي أمام اليهود، من بقي من جيوش المسلمين أمام اليهود؟ العراق دمر جيشها، سوريا دمر جيشها، وهذان أقوى جيشان في العرب مع مصر، ودمر الجيشين تدميراً كبيراً، ولم يبقى صلباً قوياً إلا الجيش المصري. ينبغي أن تعلموا عباد الله أن من الواجب عليكم في هذه الأيام أن تحرصوا على أمن بلادكم وعلى سلامتها، لأن أمنها أمن لأعراضكم وأمن لأموالكم وأمن لأنفسكم وأولادكم، ولأن أمنها أمن للدين وأمن للإسلام وأمن للمسلمين. إن مصر في فترة قريبة كانت بعض الدول تلتف حولها وتمسك بأهدابها لأنهم كانوا على يقين أنه يدبر لهم بليل، ولن يحميهم من هذا بعد الله إلا مصر بمخابراتها وجيشها. ولكن لما أمنوا الآن واطمأنوا أداروا ظهورهم إلى مصر، أداروا ظهورهم إلى مصر، ولكن سيبقى الله معنا بإذن الله يدفع عنا وعن أرضنا وعن بلادنا وعن أبنائنا وبناتنا. تذكروا عباد الله يوم قامت ثورة يناير منذ 14 عاماً كيف ضاع الأمن وكيف فقد، وكيف كان الإنسان يخاف أن يترك قريته ويخرج على بعد 10 كيلومترات منها. كيف كان أصحاب السيارات إذا جاء للواحد منهم مشوار يذهب في النهار، وإذا أظلم عليه الليل يقف في مكانه في أقرب كمين أو أقرب بنزينة يبيت فيها حتى يأتي الصباح، يخاف أن يمشي بالليل، لأنه لو مشى بالسيارة ليلاً على الطرق السريعة ستؤخذ منه السيارة وتؤخذ أمواله وربما قتل مع هذا. وهذا كان يجري ولم يغزو أحداً مصر، إنما كانت فوضى، وأمريكا تخطط لهذه الفوضى في بلاد المسلمين منذ 10 سنين، وهي تخطط لهذه الفوضى، وكانت خططها أن تقع الفوضى في كل العالم الإسلامي، فيقسم هذا العالم تقسيماً يخدم مصالح أمريكا واليهود. ولكن يشاء الله رب العالمين أن يفشل المخطط في مصر بسبب عون الله لنا وحماية الله لنا، ثم تيقظ وتنبه مخابرات مصر وجيشها ورجال أمنها، فخابت مساعيهم فغيروا وغيروا خططهم، وهم يريدون إيقاع مصر بكل ثمن وبكل طريقة وسبيل. لهذا لا ترى ما يجري على حدودنا يجري لأي بلد في العالم، فلما لا تبصر؟ متى ستبصر وستفيق؟ متى؟ عندما يضيع كل شيء. متى تفيق؟ أنت معك صفحة تنشر عليها ما يدعم أمن بلادك وما يقوي سلامتها وما يدعم قوتها، إياك أن تنشر عليها أخباراً تفت في عضد أبنائها أو تبث الفرقة والفتنة فيها، حتى تنجلي هذه الغمة وتكشف هذه البلية عن مصر وعن بلادنا. والله جل وعلا المسؤول أن يحفظ مصر وبلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر وبلاد المسلمين، اللهم احفظ مصر وبلاد المسلمين من كيد اليهود الظالمين، من كيد اليهود الظالمين، وممن أعان اليهود يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر أمناً أماناً، سخاءً رخاءً، وسائر بلاد المسلمين. اللهم نجِّ المستضعفين من المسلمين في غزة، ونجِّ المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم يا رب العالمين، وأعنهم يا أرحم الراحمين. اللهم انتقم ممن ظلمهم ومن حاربهم وعاداهم. اللهم عليك بمن حارب المسلمين وقتل المسلمين ودبر الشر للمسلمين. اللهم اهد شبابنا واهد نساءنا واهد رجالنا واهد حكامنا وأصلحنا أجمعين حكاماً ومحكومين. اللهم اجمعنا على الخير يا رب العالمين، اجمعنا على الخير يا رب العالمين. اللهم احفظ جيشنا ورجال أمننا، اللهم احفظ جنودنا المرابطين على حدودنا، اللهم اربط على قلوبهم وسدد رماياتهم ووفق قادتهم ووفق قادتهم. اللهم أمن بهم بلادنا، وأمن بهم أعراضنا، وأمن بهم أموالنا، وأمن بهم أرضنا، وانصر بهم الإسلام والمسلمين، وانصر بهم الإسلام والمسلمين. اللهم كن لغزة يا رب العالمين، كن لغزة يا رب العالمين. اللهم انتقم من اليهود ومن أعان اليهود. اللهم أنزل بهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يضام، وتوفنا وأنت راض عنا. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.